أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهاب لدار الكفار لمحاربتهم ومعه مصحف حتى لا يترك قراءة القرآن؟ يعني إذا كان يحافظ عليه ويغلب على ظنه أنه لا يقع في أيدي الكفار لا بأس، وأما إذا خشي فإنه لا يسافر به. نعم.